الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله رافع السماوات، الحمد لله خالق الجن والإنس والجمادات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقائدنا ورسولنا ونبينا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة يا رب العالمين. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ أو وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا أننا بقبضة المهيمن جل وعلا، ولقد وكل الله جل وعلا بنا قرينان، وكل الله عز وجل بنا قرينا من الجن وقرينا من الملائكة. فقرين الجن عباد الله مع الإنسان، وقرين الجن عباد الله مع الإنسان. فالصحابة يتعجبون من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسألون: وإياك يا رسول الله، وإياك يا من عصمه الله جل وعلا، وإياك يا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: وإياي، وإياي، أي أن الله وكل بي كما وكل بكم قرينا من الجن وقرينا من الملائكة، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. وجاءت بضم الميم في أصح الروايات، كما حقق ذلك القاضي عياض في شرح الطحاوية رحمه الله، حيث قال: فأسلم منه، أي أسلم من وسوسته ومن كيده. أما إذا جاءت بفتح الميم أو تسكينها، أي أن الشيطان أسلم، وذلك لا يجوز كما قال رحمه الله جل وعلا. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من كيده، أسلم من وسوسته، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. أما نحن عباد الله، وقد كثرت ذنوبنا وعمت خطايانا في هذا الزمان، نرى أن الله تعالى سلط على بعضنا بأعمالنا ما يؤذينا، وذلك أننا نسمع ونرى في هذه الأيام الكثير والكثير من حالات السحر واللمس من الجان والصرع عباد الله، والعين والحسد. نرى كل هذه الأمراض قد عمت كل البيوت، فما من بيت إلا وبه علة من هذه العلل أو مرض من هذه الأمراض. لماذا عباد الله؟ لأن المسلمين في هذا الزمان تركوا كتاب ربهم خلف ظهرهم، وتعمدوا ترك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل، حيث قال رب الأرباب جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى، بعدما بعدنا عن ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كثرت الأمراض النفسية والأمراض العضوية في أجساد المسلمين عباد الله. وإن أشهر هذه الأمراض هو السحر والعين. فنرى وللأسف الشديد بعضا من المسلمين يذهبون إلى الساحرين والساحرات والمشعوذين والمشعوذات والعرافين والعرافات والكهنة والكاهنات. لماذا؟ لينزلون الضرر بإخوانهم من المسلمين وبأخواتهم من المسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فماذا يفعل السحرة؟ وماذا تكون النتيجة عباد الله عند الساحر والمسحور؟ والذي أتى إلى الساحر، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المعركة قائمة، أن المعركة قائمة إلى يوم القيامة مع إبليس وجنوده. فمن اعتصم بالله جل وعلا وتحصن بحصنه حفظه الله، ومن جعل كلام الله خلف ظهره قسمه الله وأذله الله للإنس والجن. ولا يستطيع الجن ان يؤثر على الانس الا بضعفه. ولو علم الانسان علم اليقين لعلم ان كيد الشيطان كان ضعيفا، كما قال ربنا جل وعلا: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن بضعف يقيننا على الله جل وعلا وبضعف ايماننا بالله سبحانه وتعالى عمت هذه الامراض غل البيوت او غل المصالح عند الانسان. ولذلك يقول حبيب الحق صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون الافاضل، من ذهب الى ساحر او عراف او كاهن او مشعوذ فسأله عن مسألة او طلب منه طلبا يضر به الانسان، فانه يكفر بالله جل وعلا بكفره بما انزل على محمد وهو القرآن. من اتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وان صلى وصام وحج واعتمر وتعلق باستار الكعبة. ويقول صلى الله عليه وسلم بمعنى: من اتى كاهنا او عرافا فسأله فصدقه بما يقول، لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فلنحذر عباد الله، فان الكثير من المسلمين وللاسف الشديد يذهبون الى هؤلاء الدجالين من اجل ماذا؟ من اجل ان يكتبون لهم كتابا يعلقونه على بيوتهم الجديدة، او يكتبون لهم كتابا يعلقونه في رقاب البوش والهوش وغير ذلك. وما ذلك الا مصيبة عباد الله، من فعلها والله فقد كفر بما انزل على محمد، ولا تقبل منه صلاة 40 يوما كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت يوما احد هذه الكتب جاءني بها احد الاحباب، ففتحته وكان مجلدا بجلد، ففتحت الجلد فوجدت فيه كيسا، ففتحت الكيس فوجدت فيه كيسا، ففتحت الكيس فوجدت فيه كيسا، حتى وصلت في النهاية الى هذا الكتاب. فماذا رأيت به؟ رأيت به كلمات يوهم المشعوذون اصحابهم او الذاهبين اليهم بان ذلك من القرآن ومن كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. رأيت مرسوما سيوفا، وبعض آيات من القرآن مكتوبة مفرقة، وبعضها مكتوبا مقلوبا من الشمال الى اليمين، ورأيت مربعات وبداخل المربعات ارقام، وهناك مربعات خالية وكلمات ورموز ومربعات ونجوم واقمار، كل ذلك موجود في الكتاب. من اجل ماذا عباد الله؟ من اجل ان يحفظ هذا الكتاب المال او البوشة او البيتة او الاولاد او العزبة او المزرعة. ووالله ما ذلك من كتاب الله في شيء، ووالله ما ذلك في كتاب الله من شيء. يوهمون الناس بان هذه التمائم من القرآن، وكذبوا ورب الكعبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة حجابا كتابا فلا اتم الله له. من علقها لكي تحفظ ماله لا حفظ الله ماله، من علقها لكي تحفظ عياله ما حفظ الله عياله، من علقها لكي تحفظ منصبه او جاهه والله ما حفظه الله عز وجل. من علق تميمة فلا اتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد اشرك، اي دخل في الشرك مع الله جل وعلا باعتقاده ان هذه التميمة تنفع او تضر. ولكن الله جل وعلا انزل لنا قرآنا وأوحى إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم سنة، لو تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فهؤلاء الذين يكتبون هذه الطلاسم وتلك العزائم ما يكتبونها إلا برموز معينة يتقربون بها إلى الجن، حتى يستطيع الجن أن يفعل لهم سحرا أو يفعل لهم ما يريدون. ولقد قرأت أن من الوسائل والطرق التي يستخدمها المشعوذون والكهان والسحرة من أجل استحضار الجان ومن أجل استخدام الجان لإيذاء المسلمين والمسلمات الآتي عباد الله: حتى يأتي الجن ويتعامل هذا الجني مع ذلك الساحر لإيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، من السحرة من يرتدي كتاب الله جل وعلا وهو المصحف، يرتديه في قدميه نعلا يدخل به إلى الخلاء، يدخل به إلى الخلاء تقربا إلى الشيطان. ومن السحرة عباد الله من يكتب آيات من القرآن الكريم بالقاذورات، ومن السحرة عباد الله من يكتب آيات من القرآن الكريم بدم الحيض أو دم النفاس، ومن السحرة عباد الله من يكتبون آيات من قرآننا تحت أقدامهم أسفل أقدامهم ويسيرون عليها، ومن السحرة عباد الله لكي يتقربوا إلى الجان يذبحون له ذبحا معينا يحدده الجان لهم ويضعونه في مكان محدد حدده الجان لهم. ومن الوسائل التي يستخدمها السحرة لكي يتقربوا إلى الجان فيسخرونهم في السحر وغيره عباد الله، من السحرة من يأتي أمه أو يأتي ابنته تقربا للشيطان، ومن السحرة عباد الله من يصلي بغير وضوء تقربا إلى الشيطان، ومن السحرة عباد الله من يتوضأ باللبن الحليب في الحمام عباد الله، ومن السحرة من يسجد للكواكب من دون الله جل وعلا ويستعين بها تقربا من الجان ومن الشيطان. فكلما ازداد الساحر كفرا بالله جل وعلا كلما ازداد الشيطان منه تقربا، كلما ازداد الساحر كفرا كلما ازداد الشيطان منه تقربا. وكان رهن اشارته هكذا اخوة الاسلام، فلو انك ذهبت الى رجل وسألك عن اسمك او عن اسم امك او جدتك فاعلم انه ساحر. اذا طلب منك شيئا من اثرك، عمامة او منديلا او قلنطوة او غير ذلك، فاعلم انه ساحر. اذا كتب لك كتابا وقال لك احرقه واستحم به فاعلم انه ساحر، وغير ذلك كثير وكثير. واذا ذهبت الى انسان وسيطر عليك بقوة خارجية فجعلك تفعل اشياء لا ارادة لك فيها كالتنويم المغناطيسي وغيره فاعلم انه ساحر. ومن ذهب الى ساحر اي عراف او كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم محذرا هذه الامة الى يوم القيامة: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق السحر، مدمن الخمر ومصدق السحر، وقاطع الرحم. لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق السحر عباد الله، وقاطع الرحم. النبي يحذر هذه الأمة للابتعاد عن هذه الأمور الشركية، فلا يذهب واحد منا إلى هؤلاء المشعوذين حتى يضر أخاه المسلم. والله عز وجل أثبت السحر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إن الذهاب إلى الصحراء كفر عباد الله وإن تعلم السحر كفر وإن استخدام السحر كفر فلنتق الله عز وجل في أجسادنا وفي عقولنا وفي قلوبنا ومن أراد شيئا من ابتلي ببلية من السحر أو المس أو الصرع أو العين أو الحسد فما عليه إلا أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان يوما بالجان وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى كاهن أو عراف وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كتابا به طلاسم وعزائم غير مفهومة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم دواء له الله أنزل الداء وهو وحده الذي يصرف ذلك الداء فمن ابتلي ببلية من هذه البلايا فما عليه إلا أن يحصن نفسه ويحصن بيته ويحصن ماله بالرقى الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل المسلمين أن يأخذوا بها حيث قال رب الأرباب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرقى من قبل جبريل عليه السلام فيأتي جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرقيه فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان صلى الله عليه وسلم يرقي مرضى المسلمين فيقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وكان صلى الله عليه وسلم يبين لنا انه ما من انسان مرض وجلس انسان عند راسه فقال اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات الا شفاه الله ما لم يحضر اجله وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرقي المسلمين فيقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض انت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا اللهم انزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ باذن الله جل وعلا كذلك اتى واحد من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي وجعا كان يجده في جسده قبل الاسلام وما زال ذلك الوجع في جسده بعد الاسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما يألمك وقل بسم الله 3 اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 ففعل الصحابي ذلك فصرف الله تعالى عنه ذلك الوجع إلى أن مات. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في التعليق على هذا الحديث في صحيح مسلم: والشرط في ذلك اليقين، أن يكون هناك يقين عند المريض الذي يدعو بهذا الدعاء أن الله تعالى سيصرف عنه الداء بمجرد الانتهاء من ذلك الدعاء. فإن دخل هذا اليقين في قلوبنا على الله جل وعلا صرف الله تعالى ما بنا من الأمراض وما بنا من الهم والغم والحزن والحسد واللمس والسحر وما شابه ذلك. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، فلنعلم علم اليقين أن قرين الجان معنا وأن قرين الملائكة معنا. فلو كان الإنسان مطيعا لله جل وعلا حريصا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قوى الله عز وجل لمة الملك فكان مسيطرا على ذلك الشيطان. اما اذا كان الانسان بعيدا عن الله، بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوي الشيطان، قوي قرينه من الجن، فصار مسيطرا عليه، قائدا له الى كل هلاك والى كل خراب ودمار. عباد الله، ان الجن معنا في كل مكان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الجن معنا في البيوت، وهم في سقف كل بيت ينزلون عند وضع كل طعام. فاذا ما قال الانسان عند اكله بسم الله ذهب ولا يأكل ذلك الجان. اذا دخل الانسان الى بيته وقال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، ذكر الله عز وجل، ولا الشيطان هاربا. اذا جمع الانسان اهله ولم يذكر اسم الله جل وعلا عند ذلك الجماع جامع الجني معه اهله. اذا تثاب الانسان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تثاب الانسان ولم يضع يده على فيه دخل الشيطان الى جسده. كذلك عباد الله، ان الجن تسكن الاماكن الخربة واماكن القاذورات ومرابط او مبارك الابل، فما علينا الا ان نبتعد عن هذه. ان الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الامي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. أما بعد عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن نكون منهم. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فرفع لي ثواب عظيم، فقلت: إنهم أمتي، أو فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأبق. فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأبق الآخر. فنظرت فإذا هو ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فخاض المسلمون في هذا الكلام، في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمنهم من قال: لعلهم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وخاضوا في كلام كثير. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيما تخوضون؟ قالوا: يا رسول الله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. فقال: انت منهم؟ فقام رجل اخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون الافاضل، هذا الحديث الجليل الشريف يبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا، ويبين قدر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على ربها جل وعلا، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر الصحابة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه، والذي قال عنه الرب جل وعلا أنه ما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ربنا عز وجل يبين أن هذا النبي صلوات ربي وتسليماته عليه له شأن عظيم، حيث أن الله تعالى عرض عليه الأمم يوم القيامة. والنبي في هذه الحياة الدنيا عرض الله عليه مشهدا من مشاهد العرض الأكبر على الله في يوم يشيب فيه الوليد، وتضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم فيه بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. تعرض الأمم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرض هذا المشهد على نبي أو رسول أو ملك مقرب من قبل الله قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه تدل على عظم شأن ذلك النبي على الله تعالى. فالنبي يرى يوم القيامة النبي ومعه الرهيط دون العشرة من الأتباع، كنوح عليه السلام الذي ظل يدعو 950 سنة كان معه من المؤمنين الرهيط. والنبي يرى صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرجل، ويرى النبي ومعه الرجلان، ويرى النبي وليس معه احد من الاتباع. ليس هذا دلالة على ان الانبياء والمرسلين لم يؤدوا دورهم على تمامه وكماله؟ لا، ولكنه دليل قاطع على ان الهداية بيد الله جل وعلا، وان امة الاسلام ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، ورسولها هو خير رسول على الله جل وعلا. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم، خلق كثير، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويظن ان هذا الثواب هم امته، ولكن الله عز وجل يقول له: يا محمد، هذا موسى وقومه. اين امتي يا رب العالمين؟ فيقال: يا محمد، انظر الى الافق. فينظر صلى الله عليه وسلم الى الافق فيرى سوادا عظيما جما غفيرا من الناس لا يحصيه الا الله جل وعلا. فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: يا محمد، انظر الى الافق الاخر. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى سوادا عظيما جما غفيرا من الناس، فيقول الله عز وجل له: يا محمد، هذه امتك، هذا الثواب العظيم امتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهناك حديث اخر: مع كل 1,000 من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى هذه الكرامة لهذه الأمة من رب العالمين، يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فهؤلاء لا يناقشون الحساب ولا يعذبون، ويدخلون الى جنة رب الارباب. نسأل الله ان نكون منهم. ما هي صفاتهم؟ ما هي مواصفاتهم؟ ما هي اعمالهم التي اوصلتهم الى انهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. وعند البخاري: لا يرقون ولا يختوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه 4 صفات، واذا اضفنا عليها ما ذكره البخاري صارت 5. لا يرقون، اي برق الجاهلية بالطلاسم والحروب وغيرها من الامور التي بيناها على مدار جمعتين سابقتين، حيث ان هناك واحدا من الناس ممن يقومون بكتابة الكتب ذهب اليه رجل فقال له: لماذا تكتب هذه الحروف المفرقة في هذه الدوائر وتلك المربعات وما معناها؟ فقال له: ان التوراة والانجيل نزلا بهذه الهيئة بحروف مفرقة مقطعة، فانا اكتب هذه الكتب من التوراة والانجيل حتى يشفى بها المسلمون. وهذه والله رقية بدعية، رقية شركية، لان ربنا جل وعلا حينما انزل القرآن على رسول القرآن صلى الله عليه وسلم نسخ به كل الشرائع السابقة، نسخ التوراة ونسخ الانجيل بالقرآن الكريم، فما ينبغي لمسلم ان يستخدم التوراة او الانجيل في هذا الزمان ابدا، لان التوراة التي توجد في هذا الزمان محرفة، والانجيل او الاناجيل التي توجد في هذا الزمان محرفة. 13 انجيلا في هذا الزمان، برغم ان الذي انزله الله انجيلا واحدا كيف توالدت وتكاثرت. والله يشهد على كذبهم فيقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فالتوراة والانجيل نسخا بالقرآن الكريم، فلا يحل لمسلم ان يذهب الى كاهن او عراف ليكتب له حروفا مقطعة ويدعي انها من التوراة والانجيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: انهم الذين لا يرقون، اي برقى الجاهلية، ولا يسترقون، اي برقى الجاهلية، يطلبون من غيرهم كالكهنة والعرافين وغير ذلك من الساحرين ان يكتبوا لهم وان يرقوهم برقى الجاهلية الباطلة. فمن ذهب اليهم كما بينا فقد كفر بما انزل على محمد، ولا تقبل منه الصلاة 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا اراد الانسان ان يكون من اهل الجنة، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فعليه اذا كان يريد الرقية ان يرقى بالقرآن الكريم وباحاديث النبي الامين صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، اي لا يتشاءمون. كان يقول الانسان: اذا رأيت فلانا كان يوما اسودا، او كان يوما اخضرا، او لم تقضى لي حاجة في هذا اليوم، فهذا التشاؤم ليس من الاسلام، وهو منافي التوكل على الله جل وعلا. كذلك من رأى كوكبا او رأى طيرا او رأى حيوانا فيتشاءم منه، فليعلم ان من تشاءم او كان على هذه الهيئة كان خارجا عن امة الاسلام، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير او تطير له، اي تشاءم او تشوئم له. كذلك عباد الله، الصفة الرابعة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعلى ربهم يتوكلون. ان المتوكلين على الله جل وعلا الذين يأخذون بالأسباب وينقادون خلف أوامر الله جل وعلا ويضربون الأسباب في كل مكان للوصول إلى المراد من جلب المصالح ودفع المضار، هؤلاء الذين يتوكلون على الله ويدخل اليقين على الله جل وعلا إلى قلوبهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذا رحم الله أبا بكر رضي الله عنه، ذلك الصحابي الذي رباه رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن كان الحبيب وهو في الغار في رحلة الهجرة إذا بأبي بكر رضي الله عنه ينظر إلى أعلى وهو في الغار فيقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة تمام اليقين وعين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، يقول له: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا يضيرنا إذا كان الله معنا؟ من كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه فمن عليه؟ يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ واليقين عباد الله في القرآن على مراتب ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. كان يقول القائل: إن في هذا الوادي ماء، فهذا علم اليقين، فإذا رآه بعينه كان ذلك حق اليقين، فإن شرب من ذلك الماء كان ذلك هو عين اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين في هذه المقولة: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ كذلك كان موسى عليه السلام يوم أن خرج موسى ومن معه من المؤمنين الموحدين فارين بدينهم من فرعون وجنوده، فإذا بموسى عليه السلام يصل إلى البحر، إلى ساحل البحر الأحمر، فإذا بالماء من أمامهم وإذا بفرعون وجنوده من خلفهم، فيقول الناس المؤمنون حول موسى عليه السلام: يا موسى، إنا لمدركون، إنا لمدركون، فالبحر أمامنا والعدو خلفنا، إنا لمدركون. فماذا كان اليقين وماذا كان التوكل على الله رب العالمين عند موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي. ولم يقل إن معكم ربي، لأن اليقين عند موسى بعلم اليقين وبعين اليقين وبحق اليقين، أما أتباع موسى فكان عندهم علم اليقين فقط. قال: كلا، كلا، والله إن وعد الله لا يخلف، كلا، إن معي ربي سيهدين. فالمسلم عباد الله يجب عليه أن يتوكل على الله جل وعلا. ولذا يقول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا ما توكلت على الله توكلت على الحي الدائم الذي لا يموت، أما إذا توكلت على مخلوق فهو ميت لا محالة. توكل على الحي الذي لا يموت. وعجبت والله كل العجب، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يطرح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت إلى الذين أصابهم المرض فلم يجد الأطباء لهم دواء ولا شفاء، ولم يفزعوا إلى قول الله جل وعلا: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلقد رأيت الله قال بعدها فاستجبنا له فكتبنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا فقط لا والله وذكرى للذاكرين. ذكرى للذاكرين، ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اذا اصابك مرض ولم يجد الاطباء له دواء فافزع الى هذا القول: رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فذلك قول ايوب عليه السلام الذي لا ولم ولن يبتلى انسي بمثل ما ابتلي به من المرض والفقر، عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم السلام. كذلك عجبت لمن خاف من الناس ولم يفزع الى قول الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا خفت من الناس يا عبد الله فتوكل على الله وافزع اليه وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. فلقد رأيت الله قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كذلك يا عبد الله توكل على الله اذا ما مكر بك الماكرون وخدعك المخادعون فافزع الى قول الله جل وعلا متوكلا عليه: وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فلقد رأيت الله تعالى قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا ما خدعت من قبل المخادعين واذا ما مكر بك من قبل الماكرين فقل: وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. كذلك يا عبد الله اذا اصابك الهم والغم والحزن فتوكل على الله والجأ اليه وقل كما قال يونس عليه السلام: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فلقد رأيت الله قال بعدها فاستجبنا له فنجيناه من الغم. هذا ليونس فقط يا الله؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. اذا ما اصابك الهم والغم فالجأ الى الله وقل: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من انسان يدعو بها الا استجيب له، او كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك عجبنا كل العجب من الذين اصابتهم عين العائنين واصابهم حسد الحاسدين ولم يفزعوا الى قول رب العالمين: قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اذا ما اصابتك العين او اصابك الحسد فقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، فما تعوذ بمثلهم ابدا. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه الصور صلوات ربي وتسليماته عليه. وما انزل الله تعالى المعوذتين الا كرامة للحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ان انتحر اليهود بواسطة لبيد بن الأعظم لعنة الله، لعنة الله عليه، يوم انتحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هاتين الصورتين شفاء ودواء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده إلى يوم القيامة. كذلك عجبنا كل العجب لمن حرمهم الله عز وجل من الأولاد ولم يفزعوا إلى قول الله جل وعلا معتمدين عليه ومتوكلين عليه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والله يا إخوة الإسلام، من حرمه الله البنين والبنات وتوكل على الله حق توكله واستعان بالله حق الاستعانة، وأكثر من هذه الآية لا يرى كرامة الله جل وعلا فيه وفي أهله، كما كانت لنبي الله عليه الصلاة والسلام. كذلك إخوة الإسلام، إذا ما أصيب الواحد منا بداء الذنوب والخطايا والآثام أو بمصيبة من المصائب في الأهل أو المال أو الولد أو الثمرات، فعليه أن يجأر إلى الله عز وجل ويفزع إليه فيقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إذا استرجع الإنسان عباد الله ليرين، والله الذي لا إله غيره، ليرين خلف الله جل وعلا في المصيبة خلفا سعيدا حميدا إن شاء الله، كما كان الخلف لأم سلمة حينما فقدت زوجها فاسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فأبدلها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا. فيا عباد الله، توكلوا على الله واجأروا إليه وافزعوا إليه، فإن كنتم كذلك تدخلون الجنة إن شاء الله بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.